للنبي جمالا يقع وصيته في حياته وزوجته لا تجد مالا، هل له ان يهبها للنبي لتدفع وصيتها؟ وهل تسقط هذه الوصيه عنها اذا ملكت فيما بعد مالا؟ يدفع وصيته في حياته نفذها وزوجته لا تجد مالا، فهل له ان يعطيها هبه من عنده لتدفع وصيتها؟ لم تنفذها ايضا في حياتها، فاذا ملكت فيما بعد مالا هل تسقط هذه الوصيه التي دفعتها في حال حياتها تسقط عنها في المره الاخرى؟ يعني مثلا هي شو اوصيت؟ ابن مسجد. ابن مسجد، بنت مسجد. في مال مصاري. نعم. فاوهبها زوجها مالاً. ما بنت به مسجد. نعم. ثم ملكت مالا جديدا. فهل يجب عليها ان تبني مسجد اخر؟ او وصيه ان تنفذ وصيه اخرى. هي كانت اوصيت ان تبني مسجدا؟ تبني مسجدا او ان تنفق مثلا 5000 ريال. نعم. لقد اوصيت. نعم. أوهبها زوجها 5000. نعم. إذا كانت الهبة هبة شرعية لا يقصد بها تحريم الورثة أو تحريمهم فله يتصرف في ذلك كما يشاء. لا هي إذا أوهبها زوجها ونفذت وصيتها وقد سقط الواجب عليها. ولو خالف الأرض العاصمة بعد كأن يفهم أن الرجل يوصي يعني بالمال. أوصت أوصت. هو لا هذا الحالي أمر واقع. لا أخذت أن كثير من الناس يفهم أن الوصية واجبة المال ولذلك يجب أن تأتيهم كذلك. هذا الحال من عندك لتعليم خلقه. لا هو يظهر أن الشائع في الناس وكأن السائل هكذا يفهم أن واجب الوصية زي كأول الموت في عبارة. نعم هكذا يحب أن الوصية واجبة ويظن أنها واجبة لذلك يقول هل تصب على الوصية فيما بعد؟ أن تنفق 5000 ليرة سوري في سحب مثلا عين ماء أو بناء مسجد أو مشاركة في بناء مسجد أو مدرسة وهي لا تملك هذا المال، ثم أوهبها زوجها هذا المال فنفذت الوصية سقط عنها ما أوصت به، هذا حسب ما قلنا أولا. الآن ملاحظة أبو أحمد وافقت عليه من قبل تبين المسؤول مقصود به شيء اخر وهو المراه لم توصي لكن زوجها اعطاها مالا تتمكن به من التوصيه بهذا المال، ومعنى هذا الكلام بقى من حديث انه بعد وفاتها يعني مثلا لا يلحظ خلافها فما نفذ زوجها. هو المقصود هل الوصية واجبة المال على الزوج؟ هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.